بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول في الباب الثالث من الفن الأول في المعارف العقلية، يقول رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق. مر معنا في الباب الثاني ذكر ما يوصل إلى التصور، وهذا الباب الثالث عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يوصل إلى التصديق، وهو المعروف عند المناطق بالحجة، كما قال في السلم: وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. فقال رحمه الله: الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق. قال: فالموصل إلى العلم يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع. المصنف رحمه الله تعالى فرق بين الدليل والأمارة، فقال: الموصل إلى العلم يسمى دليلا، الموصل إلى القطع والجزم عنده يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. وهذا مذهب جمع من الأصوليين عن التفريق بين الدليل والأمارة، وإليه ذهب الرازي والجويني والآمدي والغزالي وغيرهم رحمهم الله تعالى. أما جمهور الأصوليين فلا يفرقون بين الدليل والأمارة، فعندهم الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان ذلك ظنا أو قطعا، فالجمهور على عدم التفريق. لكن المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن ذكرنا من العلماء ذهب إلى التفريق بين الدليل والأمارة. ثم قال: ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع. وهذا التقسيم للدليل إنما هو باعتبار متعلق الدليل. قال: ينقسم إلى أربعة أنواع: سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. فهذه أربعة أقسام سيأتي بيانها تفصيلا. ذكر النوع الأول منها فقال: فأما السمعي فهو دليل، فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. قلنا الدليل عند المصنف هو الذي يفيد القطع فقط، ولذلك قال هنا: فأما السمعي. والسمعي هو الدليل النقلي الذي يعتمد على النقل، أو الذي مستنده النقل. قال: فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة. وإنما قيد السنة بالمتواترة لأن المتواترة هي التي تفيد القطع، أما أخبار الآحاد فهي مفيدة للظن عند جماهير العلماء، ولذلك أخرجها هنا. قال: والإجماع. والمقصود بالإجماع الإجماع الظني لا الإجماع القطعي، أقصد الإجماع القطعي لا الإجماع الظني، لأنه سيأتي معنا في باب الإجماع أن الإجماع قسمان: ظني وقطعي، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. والمراد هنا الإجماع القطعي دون الظني، لا، فالإجماع الظني أمارة، وأخبار الآحاد أمارة وليست بدليل. قال: فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. قال: فإن غير هذه المذكورات الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي كالقياس. المقصود بالقياس هنا القياس الفقهي، والذي يسمى عند المناطق بقياس التمثيل، وسيأتي معنا أن القياس يختلف معناه. فالقياس عند المناطق ليس هو القياس عند الفقهاء. القياس الفقهي وهو المسمى قياس التمثيل عند المناطق لا يفيد إلا الظن، كما سيأتي معنا بحثه إن شاء الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الأخضر في السلم بقوله: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، وسيأتي بيانه. فالقياس الفقهي عند المناطق لا يفيد إلا الظن، وسيأتي مناقشة هذا في باب لاحق إن شاء الله تعالى. قال: وشبهه. شبه القياس كالأدلة المختلف فيها الاستحسان والاستصحاب الصلاة معنا وعمل أهل المدينة وقول الصحابي، الأدلة المختلف فيها غاية ما تفيده الظن، ولذلك تعتبر أمارات ولا تعتبر أدلة على المذهب الذي ذهب إليه المصنف من التفريق بين الدليل والأمارة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما العقلي، هذا النوع الثاني من أنواع الأدلة، قال: وأما العقلي فينقسم قسمين، ضروري ونظري. الدليل العقلي كما يعرفه المناطقة هو ما دل على المطلوب بنفسه دون الحاجة إلى حس أو وضع، فالدليل العقلي هو الذي دل على المطلوب بنفسه، ولا يتوقف لا تتوقف دلالته على المطلوب لا على حس ولا على وضع. قال: فينقسم إلى قسمين، وقسم الدليل العقلي إلى قسمين، ضروري ونظري. وكثير من المناطق والعلماء يذكرون بأن هذا التقسيم فيه نوع تسامح ومسامحة، لأن الذي ينقسم إلى النظري والضروري عند العلماء والمناطق خصوصا هو العلم، فكلام المصنف فيه نوع مسامح. قال: وأما العقلي فينقسم قسمين، ضروري ونظري. ثم عرف الضروري والنظري، قال: فالضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا بديء البديهي، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لا بد له من صانع، وشبه ذلك من الأوليات. العلم الضروري أو الدليل الضروري كما هو قال هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، يعني لا يفتقر في دلالاته على المطلوب إلى نظر وتأمل واستدلال، بل يهجم على النفس هجوما لا تقدر على دفعه، ويسمونه يعني المناطق بالضروريات والبديهيات والأوليات، ويسمونه أيضا بالعقليات المحضة. قال: كعلم الإنسان بوجود نفسه، هذا بديهي لا يحتاج إلى نظر ولا يتأمل ولا إلى شيء، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لابد له من صانع، وغير ذلك وشبه ذلك من الأوليات. والأوليات قلنا تسمى الأوليات والضروريات والبديهيات والعقليات المحضة، كل هذه أسماء لمسمى واحد عند المناطق. والأوليات عند المناطق يعرفونها بأنها القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين، بمجرد تصور الطرفين يدركها العقل، تهجم على العقل هجوما لا يحتاج العقل معها إلى تأمل ونظر واستدلال كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر القسم الثاني من الدليل العقلي وهو النظري، قال: النظري خلافه، يعني خلاف الضروري، وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. فالدليل النظري هو الذي يفتقر في دلالته على المطلوب إلى نظر وتأمل واستدلال، ويمثلون له مثلا بدلالة التغير على الحدوث كما عند المناطق، يقولون كل متغير حادث، ولذلك سيأتي معنا في الأقيسة التي يذكرها المناطق كثيرا ما يمثلون بهذا، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. فدلالة التغير على الحدوث أمر نظري يحتاج إلى نظر واستدلال وإعمال فكر. ثم ذكر القسم الثالث من أقسام الأدلة وهو الحسي، قال: وأما الحسي فهو الإدراك بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وينخرط في سلكها الوجدانيات، كعلم الإنسان بلذته وألمه، كعلم الإنسان بلذته وألمه. هذا القسم الثالث هو الدليل الحسي، وهو الإدراك بالحواس الخمس، مقصود بالحواس الخمس الحواس الخمس الظاهرة المعروفة، والمحسوسات يعرفها المناطق بأنها القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحواس الظاهرة المذكورة، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قال هنا المصنف رحمه الله: وينخرط في سلكها، يعني يندرج في المحسوسات التي تدرك بالحس الوجدانيات، كعلم الإنسان بلذته وألمه. الوجدانيات عند المناطق ويسمونها أيضا المشاهدات أو المشاهدات الباطنة، عندهم هي القضايا التي لا يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين كما في الأوليات، بل يحتاج إلى المشاهدة، بالحس الباطن، ويمثلون لها بما ذكره المصنف كإعلام الإنسان بلذته وألمه وجوعه، فهذه تسمى الوجدانيات. والمصنف رحمه الله تعالى يقول تنخرط هذه الوجدانيات في سلك المحسوسات. العلماء عن المناطق لهم طريقان في الوجدانيات والمحسوسات، بعضهم يفرق بينهما كما فعل المصنف هنا، وهذه طريقة الأخضر رحمه الله تعالى صاحب السلم، وطريقة ابن الحاجب وغيرهما من المناطق، فيفرقون بين المحسوسات والوجدانيات بأن المحسوسات هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحواس الظاهرة، والوجدانيات هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحواس الباطنة. غيرهم من المناطق والعلماء لا يفرقون بينهما، فيطلقون كلا منهما على الآخر ويجعلونهما قسما واحدا. فالمحسوسات تشمل الوجدانيات، والوجدانيات إذا أطلقت أو المشاهدات تشمل المحسوسات. وهذه مسائل اصطلاحية وتقسيمات للعلماء ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الرابع من الأدلة، النوع الرابع من الأدلة، النوع الرابع قال المركب عنهما، يعني المركب من الحس والعقل، قال فهو التواتر والتجريب والحدس. وزاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل. هذا القسم الرابع من أقسام الأدلة، وهو المركب من الحس والعقل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أقسامه أربعة: التواتر والتجريب والحدس وقرائن الأحوال. فهذه أربعة، أولها التواتر. التواتر عند المحدثين وعند المناطق قريب، فالمتواترات يذكر المناطق بأنها ما يحكم العقل فيها بواسطة السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وهو قريب أو تقريبا هو التواتر عند المحدثين، وهو نقل جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وكان مستندهم إلى أمر محسوس كما يقول المحدثون. فهذه من المركبة من الحس والعقل. قال والتجريب، والمقصود من التجريب عند المناطق تكرار المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوي لا شك فيه. أن تتكرر المشاهدة لشيء ما، فينشأ من تكرار المشاهدة عقد قوي لا شك فيه بأمر ما، مثلا كالحكم بأن النار محرقة أو بأن الطعام مشبع، هذه من التجريبيات أو المجربات كما يسميه المناطق. والتجريب يسميه المناطق أيضا باطراد العادات. فالمجربات عند المناطق هي ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة مرة بعد مرة. والتجريب هذا هو الذي قام عليه كثير من العلوم، علوم الطب وغيرها، فإنها قامت على التجريب، وهي تكرار المشاهدة مرة بعد مرة حتى يصل العقل إلى يقين بأمر ما. الثالث الحدس. والحدس عند المناطق يعرفونه بأنه سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. والحدس يجعلونه في مقابلة الفكر، قالوا لأن الفكر يكون الانتقال فيه من المبادئ إلى المطالب تدريجيا لا دفعيا، بخلاف الحدس، فالحدس الانتقال فيه من الذهن انتقال الذهن فيه من المبادئ إلى المطالب يكون دفعة. ولذلك عرفوا بأنه سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. والحدسيات عند المناطق هي ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة تكرر المشاهدات، بل إلى واسطة الحدس. ومر معنا تعريف الحدس، يمثلون له بمثال يشتهر عند في كتب المناطق ولا يكادون يمثلون بغيره. يقولون مثاله قولنا بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. قالوا هذا الحكم، يعني الحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، إنما هو حكم بواسطة مشاهدة تشكلات القمر المختلفة، يعني كونه على شكل معين وكون نوره قويا ثم يضعف ثم يقوى بحسب اختلاف أوضاعه وأحواله من الشمس قربا وبعدا. هذا كله يوصلنا إلى نتيجة، وهي أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. وبينه وبين التجريب فروق دقيقة يذكرها المناطق في كتبهم، فلا نطيل بذكرها، وإنما نكتفي بتعريف هذه المصطلحات التي أتى بها المصنف على وجه الاختصار. ومن أراد مزيد التفصيل فعليه بمراجعة كتب المنطق، خاصة في هذا المبحث بالذات فعليه بمراجعة حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتزاني، فقد أجاد وأفاد الدسوقي رحمه الله تعالى والخبيصي كذلك الشارح في بيان الفروق الدقيقة بين هذه المذكورات وتجلية معانيها، فليراجعه من شاء. والكتاب مطبوع طبعة قديمة في مصر. قال هذا النوع الثالث الذي هو الحدس. قال وزاد أبو المعالي يقصد الجويني وأبو حامد يقصد الغزالي قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل. قرائن الأحوال عند المناطق هي علامات تدل على أمر آخر، ومثل لها هنا بصفرة الوجل وحمرة الخجل، فإن صفرة الوجه تدل على الوجل وحمرته تدل على الخجل، فهذه هي قرائن الأحوال. وقرائن الأحوال من الأدلة من الدليل المركب من الحس والعقلي عند أبي المعالي الجويني وأبي حامد خلافا للباجي وغيره من الأصوليين، فلا يزيدونها. قال فتلخص من هذا، الآن ذكرنا أنواع الأدلة أو أقسام الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف، السمعي والعقلي والحسي والمركب من العقل والحس. قال فتلخص من هذا، الآن جمع شتات الباب في جملة واحدة. قال فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة، هي السمع يعني الدليل النقلي الذي مر معنا الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي، وضرورة العقل الدليل العقلي الضروري، والنظر العقلي الدليل العقلي النظري، والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحدس وقرائن الأحوال. فهذه تسعة أشياء تفيد العلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن. طبعا هذه الأشياء التسعة التي ذكرنا الذي يرجع إلى كتب المنطق يجد أن في بعضها خلافا، هل تفيد الظن أو تفيد القطع أو هي واسطة بينهما، وهذا كله مبحوث في كتب المنطق، ونحن لا نريد أن نطيل بذكره، وإنما يرجع فيه لكلام علماء الفن رحمهم الله تعالى. قال ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. قال لك دون هذه الأشياء التسعة التي تفيد العلم أشياء تفيد الظن فقط، فهي من قبيل الأمارات على التفريق الذي ذكره هو بين الدليل والأمارة. ذكر منها ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات، ثم عرفها فقال رحمه الله تعالى: فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو بعض الأفاضل منهم من العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. المشهورات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وكما ذكر المناطق في كتبهم هي آراء وقضايا يتفق عليها جميع الناس أو جلهم أو أكثرهم أو طائفة مخصوصة منهم أو بعض الأفاضل منهم من العوائد وغيرها. قال هو المصنف رحمه الله: قد يحكم العقل بمقتضى ذلك، قد يحكم العقل بمقتضاها، وقد لا يحكم العقل بمقتضاه لكنه لا يخالفه، يعني لا يعارضه العقل، قد يحكم بمقتضاها العقل وقد لا يحكم به لكن لا يحكم بخلافه. يمثلون المشهورات مثلا بقولهم: الكذب قبيح والعدل حسن. وهذه المشهورات تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، فإن لكل قوم مشهوراتهم بحسب عاداتهم. ويمثلون لذلك مثلا بقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند دون غيرهم، ذبح الحيوان عند أهل الهند قبيح دون غيرهم، فهذه مشهورة، أشياء مشهورات عند الهنود دون غيرهم رحمهم الله تعالى، أو رحم الله تعالى المصنف والمسلمين من الهنود. قال: وأما المقبولات فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها. المقبولات كما يذكر الولاتي هي المسمى الذي تسمى عند المحدثين بخبر الآحاد. فقال: هي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها، يعني يحدث للنفس ظن قوي بصدق هذه الأخبار التي أخبر بها الثقة الواحدة والثقات الذين لم يبلغوا حد التواتر. هكذا عرفها المصنف رحمه الله تعالى هنا، وقال الولايات هي أقرب أو هي المسمات عند المحدثين بخبر الأحاد. لكن المناطق رحمهم الله يعرفون المقبولات بتعريف آخر وهو المشتهر في كتب المنطق. يقولون: المقبولات هي القضايا المأخوذة ممن يعتقد فيه كعالم أولي. فعندهم المقبولات هي القضايا المأخوذة ممن يعتقد فيه كالعالم أو الولي. مثال ذلك القضايا المأخوذة من كلام السلف رحمهم الله والمقبولة عند علماء عصرهم. ومثل لذلك بقولهم مثل أن تقول مثلا: هذا قول مالك وكل ما يقوله مالك فهو حق. طبعا ليس المراد هنا أنه معصوم، هذا لا يقوله أحد، ولكن المراد بأنه صحيح عند القائل من مقلدة المذاهب وغيرهم. فعند المقلد كلام مقلده العالم الذي يستفتيه ويقلده كله صواب، وإلا لما قلده. وقد لا يكون كذلك في نفس الأمر، وهذا يعني أمر معروف لا يحتاج إلى بيان. قال: وقد تكون هذه المقبولات مقبولة عند الناس من غير أن تنسب لأحد، يقولون ككثير من الأمثال والحكم. فهذه هي المقبولات عند المناطق. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وأما الوهميات فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك. قال: الوهميات ما يتخيل بأنه عقلي لكنه ليس كذلك. والوهميات يعرفها المناطق بأنها قضايا كاذبة يحكم فيها الوهم في غير المحسوسات. هي قضايا كاذبة يحكم فيها الوهم، ومر معنا تعريف الوهم، وأنه إدراك الراجح، الإدراك المرجوح. قضايا كاذبة يحكم فيها الوهم في غير المحسوسات. يمثل المناطق لذلك يعني الوهميات بقولنا مثلا: كل موجود يشار إليه، والمراد كل موجود يشار إليه إشارة حسية. قالوا: هذه قضية كاذبة، ما وجه كذبها؟ قال المناطق: وجه كذبها أن الله عز وجل موجود لكنه لا يشار إليه إشارة حسية. طبعا هذا على نهج المتكلمين والأشاعرة في مسألة الحيز والجهة والإشارة وإلى غير ذلك، وهذه مسألة لا نخوض فيها وهي مبحوثة في كتب العقائد. لكن هذا المثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، فهذا مثال لتوضيح فقط. ويقولون مثلا، يعني يمثلون الوهميات مثلا بقول أحدهم: ما وراء العالم فضاء لا ينتهي، هكذا يذكر المناطق. قالوا هذه قضية كاذبة. وجه كذبها أن الفضاء الذي وراء العالم له دخل في الوجود، وكل ما له دخل في الوجود فهو متناهٍ، هكذا يذكر المناطق رحمهم الله تعالى. فهذه هي المشهورات والمقبولات والوهميات التي ذكرها المصنف، وهذا بيانها عند المناطق. والذي أراد يريد مزيد بيان لهذه الثلاث كذلك، المشهورات والمقبولات والوهميات، فعليه بمراجعة كتب المنطق، وخاصة حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتزاني، فقد أجاد فيها وأفاد رحم الله علماء المسلمين، ورزقنا الله عز وجل السير على منهاجهم. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.